بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر رجب عام 22 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 30 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع الآية التي تحثنا على النظر في آيات ربنا عز وجل والتأمل في مخلوقاته، فإن الإنسان قد أكرمه الله بهذا العقل، والعقل نعمة، نعمة إن استعملت في مكانها، ولكن من فرط في استعمالها أو استعملها استعمالا خاطئا فإنه يجني ثمارها المرة عاجلا قبل الآجل. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية وقفنا عندها في الدرس الماضي ولا زلنا نعيش معها، فإنها قد ذكرت 8 آيات من آيات الله. أولها خلق هذا الكون: إن في خلق السماوات والأرض. والسماوات المملوءة بالكواكب والنجوم، والسماوات التي قد جعلها الله عز وجل طباقا، هذا الوجود آية. ثم ذكر عز وجل اختلاف الليل والنهار. نحن على ظهر الأرض نعيش ليلا ونعيش نهارا، ويظن بعض الناس أن الليل يغمر الأرض كلها، لكن الحقيقة ليس كذلك، بل الأرض لا تغرب عنها الشمس، وفي كل لحظة ليل، وفي كل لحظة نهار، وفي كل لحظة شروق، وفي كل لحظة غروب. هذا الحركة للكواكب والنجوم والتي تؤدي دورا محددا لهذا الإنسان آية. الإنسان يحتاج نهار يتحرك فيه، ويحتاج ليلا يهدأ فيه ويسكن. لو لم يكن هذا النظام موجودا ما استطاع الإنسان أن يعيش. من جعل هاتين الآيتين؟ الله عز وجل. واختلاف الليل والنهار، فحركة الشمس وحركة الأرض تولدان الليل والنهار، بل حركة الأرض نفسها تولد هذين المظهرين من مظاهر آيات الله عز وجل. فلازلنا مع هذه الآية، وبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نكمل إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبورة وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها، وبسط ذلك يطول هاهنا والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى، لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قلنا أن هذه الآية تحث على النظر في مخلوقات الله عز وجل، والإنسان كلما ازداد معرفة بآيات الله كلما ازداد معرفة بخالقه وتعظيما لبارئه عز وجل. والإنسان الجاهل أبعد الناس عن تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. والعلم علمان: علم بالخالق وعلم بشرعه. العلم بالخالق يكتسب من هذا النظر، فعندما ترى هذا الإحكام والإتقان في هذا الخلق ينكشف لك طرف من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والدارسون اليوم في مجالات الفضاء ومجالات الكون يرون عجبا، يرون دقة في الخلق، دقة في الصنع. المقاييس بين الكواكب والنجوم دقيقة، الأرض بعدها عن الشمس دقيق جدا لا يزيد ولا ينقص، والأرض تدور والشمس تدور ولا يحدث خلل في المسافة بينهما. لو اقتربت الأرض من الشمس عدة كيلوات لاحترق كل من على ظهرها، ولو ابتعدت لتجمد كل من على ظهرها. ونحن الآن نرى في فصول الخريف والشتاء عندما تبتعد الأرض في بعض جوانبها عن الشمس كيف يحدث التجمد. هذا الدقة في هذه المقاييس تدل على أن هناك خالقا يرعاها عز وجل. ثم كذلك الغلاف الجوي المحيط بالأرض له نظام خاص لا يوجد في جميع الكواكب، فإن فيه نظاما دقيقا لحاجة الإنسان، لمصلحة الإنسان. هذا الهواء الذي يحيط بنا من كل مكان لا يوجد مثله في بقية الكواكب، والهواء فيه أجزاء متعددة، فيه أكسجين كما يسمى في اللغة المعاصرة، وفيه ثاني أكسيد الكربون يعني هواء فاسد. أنت في كل لحظة، في كل لحظة تفسد جزءا من الهواء. كم أفسد الإنسان من عهد آدم إلى اليوم؟ لماذا لم ينتهي الهواء الفاسد؟ لماذا لم ينتهي الهواء الصالح؟ لأن الله جعل هناك تكاملا في الكون. أنت تفسد والأشجار تأخذ الهواء الفاسد وتعيد لك هواء صالحا وهدية ثمرة. من رتب هذا النظام؟ الله عز وجل. وإلا لو كان الهواء نفسده كل لحظة وليس هناك ما يعوض هذا الفساد لانتهت الحياة. لو أدخل إنسان في داخل غرفة من الزجاج ليس فيها منفذ، ثم بقي فيها فترة معينة ساعة أو ساعتين أو ثلاثا لاختنق، لأن الهواء الصالح ينتهي وليس هناك منفذ لدخول الهواء من خارج الغرفة. فهكذا نحن في داخل غلاف، لكن الله جعل في داخل هذا الغلاف ما يعوض هذا الفساد. لهذا قال تعالى وتصريف الرياح، هذا الهواء العجيب المتحرك الذي لو لم يكن هناك هواء لعفنت الأرض، لكن الله جعل هذا الهواء يحرك ما على الأرض من عفونة ثم تنتهي، ثم كذلك يحمل ما فوق ظهرها هذا السحاب. الآن جميع هذه الطائرات يحملها الهواء، هذا الهواء الرقيق يحمل هذه الأثقال العجيبة بقدرة الله سبحانه وتعالى. حركة الهواء لماذا تتحرك؟ لماذا أحيانا يأتي حركة شديدة وأحيانا لا تأتي حركة؟ لماذا؟ تصريف الخالق عز وجل، وإلا فلو لم يصرفها الخالق ما جاءت، فمن أين تنبعث؟ لا ندري. حركة عجيبة في هذه الأرض. فإذا تصريف الرياح آية، تصريف السحاب آية. السحاب ينعقد كثيرا ولكن لا ينزل المطر إلا قليلا أو أحيانا، والسحاب منعقد. من أين انعقد السحاب؟ من بخار الأرض، من بخار البحار. الشمس عندما تضرب بأشعتها المحيطات والبحار تتبخر، ولكنه لا ينعقد المطر وينزل إلا بإذن الخالق عز وجل. فقال تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ليس لكل الناس، الناس كلهم ينظرون والناس كلهم يرون، لكن من يتدبر؟ من يستفيد؟ العاقل. والناس عندهم عقول، لكن العقل بحسب ما تصوغه أنت، قد يكون عقلا دينيا وقد يكون عقلا شهوانيا دنيويا، لا هم له إلا دنياه، وتراه ناجحا في دنياه فاشلا في دينه، لأنه لم يتربى على أمور الدين، لم يتربى على النظر في المخلوقات، لم يرفع رأسه إلى السماء، انكب على شهواته انكباب الحيوان، ثم يعيش فترة من الزمن ثم يرحل وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل. فالنظر في مخلوقات الله يكشف لك طرفا من عظمة الخالق عز وجل، فترى آيات الخالق مبثوثة في كل جزئية في هذا الكون. والله يخاطب الناس بما يدركه كل الناس أو أكثر الناس، وإلا فلو خاطبهم بأشياء دقيقة في أعماق هذه المخلوقات ما استطعنا أن ندرك ذلك إلا بدراسات طويلة وبعد دراسات متخصصة، لكن الدراسات العامة أو النظر العام نرى فيه هذه الآيات العظيمة: خلق السماوات، خلق الأرض، الماء النازل من السماء، السحاب الذي يكون في الفضاء، ما جعل الله من نظام في البحار يحمل هذه السفن العظيمة. وقلنا أن في الماضي كان الناس يظنون أنه لا يطفو على ظهر البحار إلا الأخشاب، ولم يكون يعرف النظام أن هناك نظاما إذا صنعت به السفن من غير الأخشاب فإنها لا تغطس ولا تنزل. لم يعرف هذا إلا متأخرا، فصنعت الآن السفن من الحديد والمادة القاسية لكن بطرق محددة،

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال المودة وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. وقوله وقالوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله تعالى بالعبادة وهم كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. بعد أن ذكر عز وجل الآيات الكونية والتي ينبغي أن تنبه العاقل ذكر واقع من لم يستفد من النظر ولم يستفد من آيات الله فوقع في الشرك بالله عز وجل وهو اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا أي نظراء وأمثالا يجعلون مع الله مثلا أو ندا أو نظيرا وهو خالق الكون عز وجل وهذا تعجيب من شأنهم. وقال تعالى يحبونهم كحب الله. هنا اختلف العلماء في المراد بالضمير يحبونهم كحب الله. قال العلماء أو القول الأول أنهم يحبون شركاءهم كحبهم لله فإذا هم يحبون الله ويحبون الشركاء فساووا بين الله والشركاء في الحب وهذا شرك وإلا فإنهم لم يكونوا يعتقدون أن الشركاء يخلقون ولم يكونوا يعتقدون أن الشركاء ينفردون بالتصريف في هذا الكون لكنهم ساووهم مع الله في الحب. فقال تعالى يحبونهم أي يحبون شركاءهم كحبهم لله وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وابن كثير وابن القيم وغيرهما. القول الثاني يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله فإذا لم يثبت لهم حب لله وهذا رأي مرجوح فإنهم يحبون الله لكن يحبون الشركاء مع الله وبقية الآية تدل على هذا. ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن ليس حبهم كحب المؤمنين لا حبهم لله كحبهم لأندادهم لأن المؤمنين حبهم أشد. إذن الرأي السابق هو الراجح. المسلم أو الإنسان عموما الذي أنعم خلقه الله أنعم عليه، والكون كله مسخر من خالقه له، من يستحق أن يحب مع الله؟ من يستحق؟ الله خلقك وأوجدك ورزقك وصورك في أحسن صورة وهيئ الكون كله لك، فمن يستحق أن يحب مع الله مثل حبه عز وجل؟ لا أحد. وهذا عجب من الكافر، كيف تساوي المخلوق الضعيف الفقير المحتاج مع رب العالمين الغني القادر الكريم سبحانه وتعالى؟ وحب الله ينبغي أن يكون هو القاعدة في قلب المسلم، أن يحب الله عز وجل أشد من حبه لنفسه. وقد جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بعد أن أنقذه الله منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعندما جاء الرجل الذي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ بعد صلاة الفجر وقف له في الباب، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجابه قال: من أين السائل؟ فقال: أنا. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء يا رسول الله إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال الصحابة: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. فإذا حب الله عز وجل أعظم الأعمال، كيف لا تحب الذي خلقك؟ لكن حبه له علامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذين يدعون محبة الله ولا يقومون بشرع الله فقد كذبوا في هذه الدعوة. فإذا حب الله عظيم، والقلب يأنس إذا أحب خالقه، فإن الحب زاد الطريق إلى الله عز وجل. حبك لله، لماذا تقوم من فراشك في صلاة الفجر حبا لله عز وجل؟ لماذا تترك أشغالك وتأتي لتسمع العلم حبا لله عز وجل؟ لماذا تترك الشهوات المحرمة حبا لله عز وجل؟ وهكذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اعملوا ما أمرتكم به واجتنبوا ما نهيتكم عنه. فحب الله لا ينبغي أن يشاركه أحد من خلقه، لكن هناك أنواع من المحبة تجوز في حياة الدنيا، وهي المحبة التي لا تدفعك لمعصية الله ولا تمنعك من طاعة الله. أما إذا بلغ الحب لغير الله بأن يمنعك عن طاعة الله فقد أشركت مع الله في الحب. فحب الإنسان لأولاده حب طبيعي يجوز، حب الإنسان لوالديه حب طبيعي، حب الإنسان لزوجته حب طبيعي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. إذن هو يحب صلى الله عليه وسلم، لكن الحب الطبيعي لا يرقى إلى درجة المحبة الشرعية. فحب الإنسان لله أعظم الحب، وعلامته أن تقدم مرضات الله على مرضات نفسك، فهذا هو الحب الذي ينفعك في الآخرة. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن ليس في قلبه حب يشابه أو يماثل حب الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، لو يرون بأعينهم، ولو يرى الذين ظلموا إما رؤية عين وإما بمعنى العلم، أو أي ولو يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب، عندما يشاهدون العذاب في الآخرة عندئذ يعلمون أن القوة لله جميعا، وأن الأوثان والأصنام لا تنفعهم لا في الدنيا والآخرة، وأن الله شديد العذاب. لو علموا ذلك ما أشركوا. ولهذا فإن الجواب محذوف، والقرآن يحذف الجواب كثيرا ليجعل الإنسان يعني يذهب تفكيره كل مذهب، وهذا أشد في وقع الكلام من تحديد الجواب. والقرآن الكريم يذكر هذه الصورة في كثير من مواطن الآيات. ثم قال تعالى أي في الآخرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في الدنيا ينقسم الناس في كل مجتمع إلى طبقتين: طبقة قائدة، طبقة مؤثرة، طبقة آمرة. هذه الطبقة إما أن تكون صالحة فيصلح المجتمع، وإما أن تكون فاسدة فيفسد المجتمع، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها أي أكثرناهم. الأمر هنا ليس بمعنى أنه أمرهم بالفسق، لا، بمعنى الكثرة، فإن أمر في اللغة تأتي بمعنى كثرة، كما جاء في صحيح البخاري أنهم قالوا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وهذا كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر، يعني لقد أمر أي كثرة، فالله أمرهم أي كثر المترفين فأفسدوا في الأرض. فالناس قلت طبقات أو طبقتان في يعني داخلهما طبقات، لكن طبقتان في من حيث العموم: طبقة مؤثرة، طبقة أصحاب السلطان، وطبقة أصحاب القلم واللسان، وطبقة المترفين من المغنين والممثلات والممثلين. هذه الطبقة لها أتباع، والناس ينخدعون في اتباعهم، وعندما يأتي اليوم الآخر يتبرأ كل من الآخر. ولو ترى قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. الذين اتبعوا تبرأوا من متبوعيهم، وقد كانوا في الدنيا يحرصون على أن يتبعوهم، لكن هناك انتهت، كما قال تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه، لكن في الآخرة لا ينفعهم، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الله يذكر ذلك الموقف ليذكرك أيها المستضعف ألا تستضعف في الدنيا، وألا تكون تابعا على الباطل. احذر، فإن النهاية مخزية، ولا ينفعك من كان في الدنيا. لهذا عندما قال تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، بعض الناس يظن أن أصحاب الجاه حتى في الآخرة يكونون أصحاب جاه، لا، الآخرة الملك فيها لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن احذر من أن تتبع أحدا في الدنيا على ضلال، فإن الآخرة لا ينفعك بل يتبرأ منك، كما قال تعالى هنا: وقال الذين استضعفوا للذين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم أصلا مجرمون، أما نحن لم نفسدكم. سبحان الله، نسوا. وكثير في الدنيا من أصحاب النفوذ، سواء كان نفوذ اللسان أو نفوذ السلطان أو نفوذ القول أو نفوذ التأثير، في الدنيا يزعمون أنهم على حق ويفسدون الناس. واليوم كم يبث من قنوات، وكم يبث من وسائل للإفساد، ويحرصون على كثرة الأتباع، لكن في الآخرة الحساب شديد. فالله يذكر هذه الصور لك أيها الإنسان لتحذر. كم ذكر الله الآخرة، وكم نوع من أحداثها، وكم ذكر من قصصها، كل ذلك لينبه الغافل ويوقظ النائم. احذر، الآخرة أمرها شديد، والحكم فيها لله وحده عز وجل، ولا ينفعك إلا أن تتبع ما أنزل الله إليك. ثم قال تعالى: وقال الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار. المكر الذي مكرتموه بنا وخدعتمونا وغششتمونا، إما بضلالكم وإما ببدعكم وإما بكفركم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. انتهت الخصومة وأسروا الندامة، خلاص ما بقي ما ينفعهم، لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه صورة من صور الجدال في الآخرة. ثم نعود إلى قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو كان نعود إلى الدنيا فنتبرأ منكم، لكنهم كاذبون. لو رجعوا لأصلحوا أذنابا مرة أخرى، لأن هناك حاسة كما يقول بعض العلماء، هناك في بعض النفوس حاسة العبودية والذل، لا تعيش بعض النفوس إلا في مستنقع الذل، تكره العزة وتكره الكرامة مثل الذباب، كلما ضربته من مكان رجع إلى مرة أخرى. أما الإنسان العزيز لا، فإنه لو عاش فقيرا ولو عاش معدما عزة نفسه وإيمانه تمنعه من أن يهبط إلى أن يكون تابعا في الباطل. ولهذا كم يموت من الناس وكم يقتل من المسلمين بسبب عزة إيمانهم وقوة إيمانهم، وكم هناك من الجبناء وأصحاب الشهوات من يتسابقون لإرضاء من يقودونهم إلى الباطل حبا في شهوة الدنيا العاجلة. والله ربي فينا هذه العزة والأنفة، احذروا لا تكونوا أتباعا في الباطل. أما لو كنتم أتباعا في الحق فذلك هو المطلوب، أما المتابعة في الباطل فهذا لا يرضي الله، وجزاء من يكون كذلك ما رأيتموه في هذه الآيات: الأغلال في أعناقهم ويسحبون إلى جهنم ولا ينفعهم أحد ولا ينقذهم أحد، أول من يسحب كبراءهم أمام عيونهم. إذن علق قلبك بالذي خلق واتصل بالخالق، فإنه هو الكافي عز وجل في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي مرة أخرى، حياة أخرى، فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآيات فيها عظة للقلوب الحية، القلوب اليقظة التي قد أنارها الإيمان. أما إذا مات القلب فإن جميع الآيات لا تنفع، كما قال تعالى في اليهود: ولو أدأني مر معنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، بكل آية في الكون لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأن الأصل أو الموضوع ليس جهلهم بالحقيقة لا، لكن هبوط أنفسهم وانحطاط أخلاقهم هو السبب في هذا العناد، لا قلة أو خفاء الحق. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات خطوات الشيطان، وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وروى عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الله أنه لا إله إلا هو وأنه مستقل بالخلق، نادى الناس جميعا قال: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله يقول: قد جعلت ما في الأرض لكم حلالا طيبا. كم في الأرض من أنواع الطعام الحلال، كم فيها من أنواع الشراب الحلال، ولكنها جعل الله هناك دوائر صغيرة حرمها، والدائرة الأوسع هي الحلال، فهذه جعلها ابتلاء. الإنسان يترك تلك الدائرة الواسعة ويأتي إلى هذه الدائرة الضيقة يبحث عن الحرام، كما وقع آدم عليه السلام. الجنة كلها له حلال إلا شجرة واحدة. وهكذا النفس أحيانا تتوخ إلى الممنوع. فالله يقول: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الدعوة إلى الشرك سببها الشيطان، الدعوة إلى البدع سببها الشيطان، الدعوة إلى الفجور والفواحش سببه الشيطان. إذن احذر الشيطان. الشيطان لا يأتيك بصورة واضحة، الشيطان يأتيك من الداخل، يرغبك في معصية الله، يزين لك الفاحشة، يزين لك السوء. فإن لم يكن عندك علم شرعي يعصمك، وإلا تقع في معصية الله. فالله يقول: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قريش كانت تزعم أن الله أمرها بما كانت تفعل، فكانت قريش تأمر الناس أن يطوفوا حول البيت يعني بدون ملابس عرايا، يزعمون أنه لا يجوز أن يطوف الإنسان في ثوب عصى الله فيه، فيأتي الناس يطوفون عريانين في هذا المكان، والنساء عرايا، إن لم يجدوا ملابس يعطونها من أهل مكة، وإلا طافوا بدون ملابس، بزعمهم أنه لا يجوز الطواف إلا أن يكون في ثوب لم يعص الله فيه. هذا من خطوات الشيطان. فإذا كذلك أمرهم بأن يحرموا البحيرة والسائبة، أنواع من الحيوانات، وهذا من خطوات الشيطان، فإن الحلال والحرام من الله. فإذا كل عمل تدفعك نفسك إليه مما حرم الله فهو من خطوات الشيطان. وإذا ذكرت الفاحشة في كتاب الله فالمقصود بها الزنا. في كل كتاب الله المقصود بالفاحشة الزنا. إذن إلا في موطن واحد ذكره بعض العلماء، وإلا فإن اسم الفاحشة اسم يدل على فاحشة الزنا. فإذا فليحذر الإنسان خطوات الشيطان وأن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا يجوز الإنسان يقول هذا حرام وهذا حلال إلا بعلم من الله ورسوله. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا الكتاب يتكلم فيه رحمه الله عن المفتين والقضاة، وقال المفتي والقاضي يحكم باسم الله ويقول هذا حكم الله، وأنا أوقع تحت هذا الحكم نيابة عن الله. فالموقعين جمع موقع، أي يذيل فتواه بأنني أنا أبلغك حكم الله وهذا حكم الله. قال فليتق الله في توقيعه، فإن الله سيحاسبه على هذه الفتوى. لا يفتي إلا إذا كان بدليل شرعي وفي داخله يعلم أنه حق. لا يفتي إرضاء لأحد ولا مجاملة لأحد، لأن هذا دين. والله قد أخذ على أهل الكتاب الميثاق كما مر معنا وكما سيأتي، والذين يكتمون ما أنزل الله توعدهم الله عز وجل توعدهم الله بنار جهنم سبحانه وتعالى كما مر معنا وكما سيأتي. فإذا الذي يقول على الله بغير علم فإن هذا قد توعده الله بعذاب في الآخرة. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل قول بغير علم. نعم. يقول الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله صم بكم عمي أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه. بعد أن ذكر عز وجل وحذر من خطوات الشيطان التفت السياق إلى اليهود في المدينة أو إلى قريش، إما أن يكون المخاطب بهذه الآية اليهود الذين زعموا أنهم يتبعون آباءهم، وإما أن يكون الخطاب قريش، والخطاب يشمل كل من كان على هذا الحال. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل اتبعوا الوحي الذي أنزله الله من السماء وأنتم على خلافه، قالوا لا، نحن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فالقرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا لم يكونوا على عقل راجح ولا على هداية من الله، لا عقل يتحاكمون إليه صحيح أو صريح ولا هدى من الله، أتتبعونهم؟ وهذا هو رد عليهم، أي لا يجوز للإنسان أن يتبع أمرا يخالف العقول، ولا يتبع باطلا كان عليه آباؤه وهذا هو التقليد المحرم، أن تقلد في اتباع الباطل معظما لمن تتبعه. فالمسلم هدفه الحق، ولو خالف ما كان عليه الآباء، ولو خالف ما كان عليه الأجداد، فإن الحق أحق أن يتبع. ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، فليس فلان من الناس هو الحق أبدا. فالحق ما أنزله الله، قد يكون فلان عليه وقد لا يكون عليه، فالمقياس هو الشرع وليس البشر. فقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب الله لهم مثلا، والقرآن كثيرا ما يضرب الأمثال، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال، والأمثال تقرب المعاني، فإن الأمثال الحسية تقرب المعاني التي العقلية التي لا يدركها إلا العقل. فإذا كان المثل الحسي يعني قد صور الحقيقة تصويرا سليما، أدرك الإنسان طرفا أو كل الحقيقة. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أنت لو أتيت إلى الدواب التي ليس لها عقل ثم صحت بها وقلت هلمي أو احذري، تسمع صوتك، الصوت مسموع، لكن لا تفقه ما تقول. كثير من الناس يسمع الحق، يسمع القرآن، يسمع المواعظ، لكن لا يفقه ما يقال. فهذا نعوذ بالله كأنه قد صمت أذناه، وكل من لم يستفد من أذنيه في الحق فهو أصم، وكل من لم يستفد بعينيه للحق من الحق فهو أعمى. فإذا الإنسان البصير السميع إنما يكون بصيرا سميعا إذا استفاد بسمعه وبصره، وإلا فإن لم يستفد فكأنه قد عدمها. فالله يقول: هؤلاء الذين ينادونهم أو تناديهم يا محمد مثلهم كمثل الذي الراعي الذي ينعق بغنمه. هل تدرك الأغنام معنى ما تسمع؟ لا. إذن هذا بيان لحالهم وحال كل من كان على شاكلتهم، كل من يسمع الحق ولا يتبعه ولا يفهمه فهذا حاله. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن السبب هو العقل. الإنسان إذا رزق عقلا فإنه يقوده إلى الخير، ولكن إذا لم يرزق عقلا وإنما رزق عقلا شهوانيا أو عقلا معيشيا كما يسميه بعض العلماء، يقول كثير من الناس عنده عقل معيشي يدرك أمور الدنيا، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تراهم في الدنيا ينتجون ويصنعون ويخترعون، لكن الآخرة لا تستوعبها قلوبهم، لأن عقولهم وقلوبهم عقول قد مرنت على قضايا الدنيا. والعقل بحسب ما تربيه، كالطفل إن ربيته على الخير والفضيلة ينشأ عليها ويدركها، وإن تربى على سواها فلا يعرف الفضيلة، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، لكن التربية تغير هذه الفطرة إلى خلافها. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيدا. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ورواه مسلم والترمذي ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقودة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع وقد خصص من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله ولحديث العنبري في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة وكذلك أنفحة الميتة فهي فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس فقال القرطبي في التفسير هاهنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع وقد روى ابن ماجه عن سلمان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في الآية السابقة نداء للناس وفي الآية الثانية نداء خاص للمؤمنين وذكر عز وجل أنه رزقهم من الطيبات أمرهم أن يأكلوا من الطيبات أي لا تأكلوا من الخبائث فإن الأطعمة والأشربة فيها طيبات وفيها خبائث فالطيبات قد أحلها الله والخبائث قد حرمها الله وهذا يعني يدل على حرمة الأطعمة الخبيثة بالمفهوم وفي آية أخرى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والخبائث اسم عام يندرج تحته كل طعام حرمه الله وكل طعام مستقذر وكل طعام ضار كل هذه أطعمة محرمة فإذا المسلم يأكل من الطيبات ولا يأكل من الخبائث ويشكر الله على ما أعطاه. الشكر لا يكفي فقط باللسان، تشكر الله بلسانك وتستشعر بقلبك أن هذا فضل من الله ثم لا تستخدم نعم الله في معصيته، هذا هو الشكر. أما الذي يستخدم نعم الله في معاصيه لم يشكر النعمة. ليس الشكر فقط باللسان، فالشكر لابد له من القلب واللسان والجوارح إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، الميتة التي تموت حتف أنفها أي بدون ذكاء، فيبقى الدم في داخل جسمها، وهذا من كمال هذا الدين وعظمته. فإن الميتة التي تموت ويبقى في داخلها الدم مصدر للأمراض ومصدر للجراثيم، والإسلام والتشريع الذي شرعه رب العالمين يعلم عز وجل مصلحة هذا الإنسان. وكل الدول يذبح فيها الذبائح وتخرج منها الدماء، لكن بطرق مختلفة. وقد حضرنا في بعض المجازر في خارج المملكة في بعض البلدان الغربية، تأتي البهائم مثلا كال يعني العجول الكبيرة، يؤتى بها تضرب في رؤوسها بمسدس ثم تسحب وتنكس، وإذا وصلت إلى مكان معين يدخل في عنقها بماسورة من الحديد لإخراج الدم من قلبها، لا ينزل كل الدم. أما الدجاج فإنه يعلق بأرجله في سيول متحركة، فيمر على ماء مكهرب فيموت ويبقى في داخله الدم حتى يزن. هدفهم الربح المادي، ليس هدفهم صحة الإنسان. ولهذا هم يزعمون أن المسلمين يؤذون الحيوانات في ذبحها، وقد قدم مجموعة من الأطباء في بعض البلدان الغربية في بريطانيا قبل عدة سنوات، وأثبتوا أن طريقة الذبح الإسلامي هي الطريقة الصحيحة السليمة للمذبوح وللإنسان، وقدموا الدراسة وذكروا كيفية الذبح الإسلامي. وهذا أن يذبح، تذبح البهيمة من أمام عنقها هنا، فتقطع العروق التي في الأمام الأوداج، فيخرج الدم، يخرج بطريقة شديدة. لماذا؟ لأن في خلف الإنسان والحيوان الأعصاب المتصلة بين القلب والدماغ، تبقى الأعصاب ما تقطع، إنما يقطع الأوداج الأمامية متصلة بالقلب بين القلب والدماغ، فإذا قطعت انقطع الدم عن الدماغ، فيرسل الدماغ إشارة إلى القلب أن ضخ الدم، فالقلب يسحب الدم من الجسم ويضخه إلى الخارج بدون ما يدفع، ما عنده عقل ما يدرك هذا عمله، والدماغ يعطيه إشارة أن ضخ الدم، وانتم ترون الدم يخرج من القلب مثل البزاريز حتى تصفو الذبيحة من الدم، وهذا من تشريع الخالق عز وجل. فأثبتوا أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة المأمونة للإنسان، فأصدروا قرارا بالموافقة على الذبح الإسلامي. إذن الميتة ضارة، والله حرم أكل الميتة، والذبيحة هي لكن الدم لا لم يخرج، فبقاء الدم مضر للإنسان في هذه الذبيحة. فالميتة من الطعام المحرم، إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم لا يجوز أن نلعقه ولا نشربه، لأنه ضار من الناحية الصحية الجسمية والناحية الأخلاقية، يقول أنه يؤثر في طبائع الإنسان فيتوحش بلعقه للدم. ثم قال تعالى: ولحم الخنزير، والخنزير خلق مستقذر أو قذر، لا يعيش إلا في المستنقعات الفاسدة، وقد رأيناه لا يعيش إلا في مجاري المستنقعات القذرة، فالله حرم أكله، فهو يعني قذر في أكله وحياته، كذلك في داخله الدودة الشريطية، يعني يقولون أنه يعني في داخله يعني مهيأ لمن يأكله أن يصاب بهذه الدودة الشريطية في الطب الحديث. فإذا الله لم يحرمه إلا الحكمة، سواء كشف لنا عنها أم لم يكشف، لأن الذي شرعه رب العالمين. فالخنزير يحرم أكله، وإن كان في الغرب في الحقيقة الخنزير يؤكل بصورة غريبة ويسمن، حتى إن شحمه يعني يكثر فيه الشحم. وما أهل به لغير الله، كل ما ذبح لمناسبات الكفار لا يجوز أن نأكل منها. إن ذبحت الأصنام أو ذبحت للأشخاص أو ذبحت للمناسبات لا نأكل منها. أهل به لغير الله أي ذبح وقصد ذابحه أن يذبحه لغير الله حتى لو كان كتابيا. أما لو كان الكتابي ذبح ذبحا عاديا يجوز ذبيحته جائزة ما لم يكن هناك ذبح لغير الله، فإن ذبحها لغير الله لا يجوز أن نأكل من طعامهم. ثم سيأتي أحكام المضطر. قضية هنا أورد حديث وهو قوله عن ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. هذا حديث ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث الثاني: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. حديث ضعيف، في سنده شخص اسمه سيف بن هارون البرجمي، وهذا قال ابن حبان يروي عن الأثبات، يروي الموضوعات عن الأثبات، يعني يأتي إلى رجل ثقة من مشايخه ويسند إليه حديثا موضوعا وهو لم يصح نسبته إليه، فهذا الحديث ضعيف من حيث السند وإن كان له وجه من حيث المعنى. وأما الأجبان التي يكون فيها من الأنفحة النجسة، فالعلماء قالوا إذا كانت يعني قليلة جاز أن نأكل منها. لهذا كان الصحابة يؤتى لهم بالأجبان من الشام، والناس هناك يذبحون أو يستخدمون أنفحة الميتة ولم يحرموها أو يسألوا عنها. وهكذا الآن الأجبان تأتي من كل العالم بهذه الصورة، لكن الشخص ينبغي أن يتورع وأن يحتاط بقدر الإمكان، وإلا فمن حيث الجواز جائز، لكن ورعا الشخص يحتاط لنفسه ودينه. نعم. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه وعن مقاتل ابن حيان: غير باغ يعني غير مستحله. وعن ابن عباس: غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحا. مسألة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاما مخمصة، فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففردته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناده إسناد صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فيما أكل من الضرار. وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذا أحل له الحرام، إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. هذا من كمال الإسلام، فإن الإنسان قد تمر به ظروف يحتاج إلى طعام من الطعام الذي ليس مباحا، فماذا يصنع؟ أيموت جوعا؟ لا، أباح الله له أن يأكل سواء كان ميتة أو غيره. فإذا الطعام والشراب المحرم يكون عند الضرورة حلالا، وهذه قاعدة في الفقه الإسلامي، الضرورات تبيح المحظورات، يعني إذا كان الإنسان مضطرا جاز له أن يفعل ما منع منه عند عدم الضرورة. هذه الآية تبيح للإنسان أن يأكل إذا لم يكن باغيا، أي لم يكن متعديا ولم يكن طالبا للحرام، ليس هدفه الحرام وإنما اضطر إلى أكل الحرام، لكنه لا يأكل حتى يشبع، إنما يأكل بقدر حاجته. كذلك لو احتاج إلى أن يشرب خمرا لعدم وجود الماء، إن لم يشرب خمرا مات، جاز له أن يشرب ليبقي على حياته، لكنه لا يشرب خمرا شرب أصحاب الخمور، إنما يشرب بحسب حاجته. وهنا مسألة، لو أن إنسان اضطر إلى أكل طعام وعنده ميتة وعنده طعام إنسان آخر ليس له ولم يأذن له فيه، هل يأكل الميتة أو يأكل من طعام آخر؟ قال بالإجماع يأكل من طعام آخر ولا يأكل الميت، والآخر ليس له حق أن يمنعه، بل يجب عليه أن يعطيه ما يسد به حاجته ويحفظ به حياته. ونقف هنا لعله قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخي السائل: ما معنى القفار والوهاد؟ القفار على المناطق الصحراوية، والوهاد قد يكون معناها الأماكن المرتفعة، يعني الوهاد مثل الهضاب، والقفار المناطق الصحراوية. ما حكم مس كتب التفسير بدون طهارة؟ ليس في حرج إن شاء الله. هل يجوز وضع شيء من العطور كالمسك في الوضوء في المسجد؟ الأولى عدمه، يعني ليس من السنة، لم يعرف هذا في عهد السلف أن يوضع فيه مسك ولا عطر. نرجو التحدث عن دوران الأرض، يعني إن دارت أو ما دارت ما ترتب عليه شيء من حيث الاعتقاد، لكن الحقيقة أن هذه عندما يجمع الناس المتخصصون في كل العالم على قضية، وهذا تخصصهم، وعن طريق المجاهر وعن طريق المراصد وعن طريق الدراسات وعن طريق المشاهدة عن طريق الأقمار الصناعية، هذه قضية ما أصلح فيها خلاف لأنها شيء محسوس، ولا يمكن أن يجتمع العالم كله بما فيهما العالم الشيوعي والعالم الرأسمالي والعالم يعني القومي والعالم، يعني الاتفاق على باطل في هذه مثل الظروف ما يمكن. فهذا والله أعلم. كذلك ما نراه من يعني من الفصول، فصل الشتاء وفصل الخريف وفصل، هذه كلها تدل على أن هناك حركة ينتج عنها هذه الفصول. ما حكم من أكل اللحم لحم الخنزير إذا كان في بلاد الخارج وهو لا يعلم؟ الشخص الذي لا يعلم إن شاء الله معذور، لكن الشخص ينبغي أن يحذر، لأن الخارج هناك في المطاعم والمحلات العامة يطبخ فيها الخنزير بدون يعني بدون تحرج، فالشخص ينبغي أن يحذر أن يأكل من هذه اللحوم إلا بعد أن يعلم. ما حكم هذه اللحوم والدجاج والأجبان التي تأتي من دول أهل الكتاب؟ على كل نحن يعني أبيح لنا طعام أهل الكتاب الذي يذبح بالطريقة الصحيحة، هذه مأكولاتهم في السابق. أما عندما أصبح الآن جدت طرق حديثة وهي طرق محرمة ويعني تنافي الشرع، هذه ما نأكلها إلا إذا وثقنا أنها ذبحت بالطرق الصحيحة. يقول: ما حكم اللحوم المستوردة مكتوب عليها مذبوحة حسب الطريقة الإسلامية؟ على كل إخوتنا يعني هناك بعض الشركات تقوم بالإشراف بنفسها عن طريق مندوبيها في ذبح بعض المستورد، لكن لا يعني أن كل مستورد يذبح بالطريقة الإسلامية. الغربيون أصحاب مصلحة مادية، ما يهمه يعني أنت يكون على دينك أو غير دينك، هذا لا يهمه. وأذكر مرة كنا في ألمانيا وسألنا طلاب، قال نحن في الصيف نعمل في محلات تصدير الدجاج، ماذا تعملون؟ قالوا نأتي ننزع الأوراق القديمة التي فيها تاريخ انتهاء الدجاج ونضع أوراق جديدة. وسألناهم قالوا هذه نصدرها للشرق الأوسط. إذن هم ما يهمهم يعني، هم المصلحة. فما لم يكن فيه رقابة دقيقة فلا يجوز الإنسان أن يأكل منها. وعندنا هنا الحمد لله من اللحوم ما يغني يعني. الحقيقة ينبغي الشخص لا ينبغي أن يقع في مثل هذا لشهوة بطنه، بل عليه أن يتورع من هذا الأكل. ما يذبح بمناسبات غير شرعية هل يؤكل منها؟ لا تؤكل إذا ذبحت لمناسبات غير شرعية. يقول هنا السائل، هناك بعض الناس يطلق كلمة إرهابي على أهل الصلاح والاستقامة في الدين من المسلمين. من أطلق على الإنسان الصالح أنه إرهابي فهذا يخشى عليه الكفر، لأن هذا الوصف وصف للإسلام، تصف الشخص لصلاحه أو لدينه، كما قال الله عز وجل عن المنافقين الذين استهزأوا بالمسلمين، استهزأوا بالصحابة، فالله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أن ذكروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن أطلق لفظا على إنسان صالح لصلاحه وفيه تشنيع فهذا يخشى عليه الكفر، وينبغي للإنسان أن يتقي الله. هذه الفتن يظهر فيها النفاق، يظهر المنافقون يبرزون ويظنون أنهم يتشفون من الصالحين وقد كانوا مغمورين، لكن هذه الفتن تكشف، تبين من الذي ملتزم بالدين حقيقة ومن الذي ملتزم به مكرها. لكن المسلم هو الأعز بإذن الله في كل عصر، فأنت مرتبط ومتصل بخالق الكون، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمسلم عزيز ولو كانت الدنيا كلها كفر، ولو تواطأ عليك أهل الأرض أنت على حق، فلا ينبغي لك أن تستشعر الذلة، لكن لا ينبغي لك أن تسيء إلى الآخرين. عزة مع انضباط، عزة مع تصرف مشروع، ليس عزة مع التهور، لا، عز قوة في لين ليس قوة في عنف، يعني تكون قويا ملتزما منضبطا تجعل الآخرين يحترمونك. أما بعض الناس يظن أن العزة هي أن يسيء إلى الناس، لا، هذه ليست عزة، هذه يعني أعمال تهور. فينبغي أن نفرق بين هذا، وأن يعني لا يعني لا نرد على الإنسان السيء بكلام سيء. ويقول ذكر أحد المشايخ بأننا نحن الأمة المحمدية مأمورون بأن نكون إرهابيين. عجيب، هذا غريب، كيف تكون إرهابي؟ الله يقول أعدوا لما استطعتم من قوة، يعني لترهبوا به عدو الله. الإرهاب أن تعد عند أن يكون لديك قوة يخشاك عدوك، مش أنت تكون إرهابي أنت تؤذي الناس الآخرين، لا، أنت إنسان صاحب دعوة، أنت يعني لك رسالة وهي أن تبلغ الناس وأن تهدي الناس. لا، ليست القضية أننا الآن قسمان، قسم أصحاب دين وقسم ليس عندهم دين، والحرب بيننا قائمة والعداء قائم، لا، نحن لنا رسالة نوصلها إلى الناس، إلى الآخرين، كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخرها، هذا وظيفتنا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فالمسلم داعية، فينبغي أن يكون بخلقه داعية، بمعاملته داعية. الجهاد له ظروف محددة، ليس كل عمل الشخص يظنه جهاد، الجهاد يختلف. طبعا قلت لكم هذا الفترة هذه هنا يعني فتن، فينبغي الإنسان أن يكون منضبطا فيما يقول وما يتحدث به حتى لا يقول باطلا أو يقبل باطلا. ما معنى هذه العبارة من عبد الله بالحب وحده تزندق إلى آخره؟ هذه قالها ابن تيمية رحمه الله، يعني أن الإنسان إذا عبد الله بالحب فقط فإنه يصل إلى الزندقة، لأنه يعني يسترسل مع حبه لله وينسى تعظيم الخالق، وينسى يعني أنه يتعامل مع رب العالمين، فيتعامل معه من منطلق الحب فقط، وهذا خطأ. كذلك من عبد الله بالخوف فهو خارجي، يعني لا يرى إلا آيات الخوف، ويعيش دائما معبس الوجه مقطبا خائفا، يعني يحكم على الناس بالكفر لأقل الأسباب، هذا خارجي. ومن عبد الله بالإرجاء، يعني قال كل شيء طيب، ما في شيء حرام، يعني ممكن هذا قال طيب، ما يصلي إلى البيت قال ما في مشكلة، يجلس مع النساء ما في مشكلة، يرد الشاة ما في مشكلة. فهناك وجهان، وجه متشدد وهؤلاء قد خرجوا عن الدين، ووجه قد فرطوا في الدين. والزيادة في الدين كالنقص منه سواء، الدين وسط، كما قال تعالى جعلناكم أمة وسطا بين الإفراط والتفريط، بين التشديد والضياع، فهذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول أنه نعيش أيام احتفال باليوم العالمي للمعلم. أقول الآن الغرب حريص أن يكون مهيمنا على العالم، يعني مرة عيد المعلم والعالم كله عيد المعلم، ومرة عيد الأم والعالم كله عيد الأم، ومرة أسبوع الشجرة والعالم كله أسبوع الشجرة، كان هو يصدر أوامر ونحن ننفذ. المعلم يوم واحد فقط نكرمه بس، الأم يوم واحد فقط نكرمها، هم هناك لا يكرمون لا معلم ولا أم، فيحتاجون إلى يوم واحد ليكرموا الأم. أما عند المسلمين إكرام الأم في كل يوم، المعلم يكرم في كل يوم. لكن لما تأثر المسلمون بمناهج الدراسة الغربية فكفوا يد المدرس عن التربية، طلع جيل جديد لا يحترم المعلم، فاحتجنا إلى يوم واحد معلم الطلاب، يوم واحد يحترمون المعلم. طيب وبقية الأيام 363 يوم ما في احترام. هذه عادات غريبة، فينبغي يكون عندنا وعي. نحن أمة الرسالة، أمة الدعوة، نحن نصدر القيم، نحن نصدر الأخلاق، لا نستوردها. نحن نستورد البضائع يمكن، الصناعات يمكن، أما القيم والأخلاق والمعاملات ويعني العلاقات، هذه نظامها في دين رب العالمين. نحن الذين ينبغي أن نقود البشرية أن نصدر لهم هذه القيم العالية الربانية، أما أن نستورد كل شيء، هم يعني ضيقوا البنطلون فضيقنا، فتحوا في الصدر فتحة فتحناها، شقوا السروال من أسفل شقيناها. سبحان الله، هذه أمة، يعني أمة نسأل الله أن ينقذها بأن تعود إلى دينها كما أراد عز وجل. هل يجوز الأطفال الكبار النوم مع أبويهم في غرفة واحدة؟ ما في حرج، ما في حرج إن شاء الله، النوم مع الأب ما في حرج في غرفة واحدة، ما لم يكن هناك يعني ينبغي الأب أن يكون يعني حذر من الناحية يعني مع أهله وكذا، حتى لا يكون هناك يعني تصور غير طبيعي للأبناء من أبيهم. هل ضرب الزوجات مذكور في القرآن؟ أي مذكور، لكن ضرب غير مبرح وللضرورة النادرة، ليست يعني طبيعة وخلة مستمرة، بل هذا علاج. إذا عجز الرجل عن أن يقنع الزوجة بعد الوعظ وبعد يعني أن يستنفذ كل وسائل الإصلاح، ثم تحتاج المرأة إلى أن يضربها ضربا غير مبرح لعلها ترعوي، لعلها تشعر بأن زوجها قيم، لا بأس. لكن إذا كانت الزوجة هي التي تضرب الزوج، هل يجوز؟ لا، ما يجوز تضرب الزوجة زوجها إلا إذا كان يعني هو رضي. فالتربية بالضرب هذا ضرب يعني حالة استثنائية، حالة نادرة، ولا ينبغي الإنسان أن يعني أن يصل إلى هذه الدرجة. ينبغي أن يكون البيت فيه ود، وفيه سكن، وفيه طمأنينة، وفيه محبة، ما يكون فيه عسكرية العصا على الرف للأولاد وللزوجة فهذا أسلوب يعني في الحقيقة ينبغي أن يكون بقدر. يقول إذا كان المصلين يصلون في المسجد صلاة الجماعة، فهل يجوز للمرأة أن تتابعهم الصلاة في المنزل؟ لا، الصلاة لابد أن تكون في داخل بناء واحد، أو أن يكون الصفوف متصلة مع بعضها. أما الصلاة في البيت وهناك انقطاع بين البيت وبين المسجد، فهذه الصورة ما تجوز. ما حكم التصوير؟ التصوير إذا كان شخص محتاجا له يعني للضرورة فلا بأس به إن شاء الله. هل من الواجب أن تعيش المرأة التي تصلي مع زوجها الفاسق بعض الشيء الذي لا يصلي والصبر عليه؟ إذا كان لا يصلي مطلقا فهذا ليس فاسق، هذا كافر، لأن الحديث أن من ترك الصلاة فقد كفر. لكن إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا فاسق، فعليها أن تحرص على تذكيره بالله عز وجل ونصحه، ويعني تحرص على أن تصلحه بقدر الإمكان. لكن أما إذا كان ما يصلي مطلقا فهذا لا يجوز البقاء معه. يقول: إن عمل المرجي تالا وتابعا لعمل الخالق وإيجاده. السؤال غير واضح، هل يجوز تلبية الدعوة يعني عند بعض أهل البدع للطعام؟ إذا كان الشخص صاحب البدعة دعاك وأنت ترجو من حضورك الإصلاح لا بأس، لكن إن كنت ستحضر وأنت ستكون يعني في هذا اللقاء غير قادر على الإصلاح وفقط تحضر مجاملة لا لقصد الإصلاح، لا ما تحضر، لا تحضر مكان فيه بدعة أو حرام إلا إذا كنت تحضره بنية الإصلاح. أما حضورك في هذا المكان الذي فيه معصية أو فيه بدعة فلا يجوز. من شروط التوبة النصوح وقبولها رد المظالم إلى أهلها. فإذا كانت المظلمة انتهاك عرض، لا، هذه ما ترد، هذه بينك وبين الله، تتق الله وتستغفر وتتوب إلى الله عز وجل، وليس فيها هذه رد. إنما كلام العلماء كما ذكر النووي رحمه الله أن يعني رد المظالم إذا كانت مظالم عينية، أما المظالم المعنوية ما ترد. لو أن إنسان سب إنسانا في يعني أو اغتابه أو يعني، هذه القضايا ما ترد، ما فيها رد، هذه فيها توبة إلى الله. وإذا كان يعني طعن في عرضه وأمكن أن تدافع عن عرضه فهو يكون يعني تكفيرا لها إن شاء الله. يقول: حديث تفترق الأمة إلى كذا، وحديث يا آدم خذ من 99 إلى آخره، بالمقابل هناك أحاديث كثيرة غيرها وأحاديث دخول الجنة قليل، فهل نفهم أن أكثر الأمة يدخلون النار؟ لا، مش أدخل أكثر الأمة، يعني أكثر البشرية. يعني الآن لما ترى الآن مثلا كم من الناس مستقيم على دين الله؟ قليل. وكم من الذين يعرفون الدين مستقيمون على دينهم؟ قليل. فهؤلاء الذين ينجون في الآخرة. أما الأمة فإن يعني إن شاء الله أكثرها يكون في الجنة نرجو الله، وإن كان العدد في قوله في الحديث أنه يعني 93 يعني أم يعني فرقة. العلماء قالوا ليس شرطا أن يكون العدد متساوي، ما هو شرطكم متساوي، قد تكون الفرق المنحرفة قليلة، وتكون الفرقة الإسلامية تقع المستقيمة تكون أكثر، وقد يكون متساوي الله أعلم. لكن يعني الكثرة في النار ليس خاصة في الأمة الإسلامية بل عام في كل الأمم. ما المقصود بالضياع في لغة العرب وفي اصطلاح الشرع؟ بالضياع ما أدري والله عن إيش المراد بالسؤال. يقول: أنا شاب والحمد لله ملتزم، ولكن الفراغ يجعلني بعض الأحيان أقع في الآخرين من إخواني، ولكن أتوب وأستغفر. لماذا تقع في إخوانك؟ يعني كف لسانك، فإن اللسان كثيرا ما يوقع الإنسان في جهنم، وقد جاء في الحديث أن الإنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فاللسان خطير، فأنت ما عرفت الحمد لله أن هذا خطأ كف لسانك، واحرص على أن لا تذكر أحدا إلا بخير. ما السبيل إلى غض البصر؟ السبيل إلى غض البصر أولا أن تبتعد عن المواطن التي فيها يعني صور أو مناظر سيئة، تبتعد عن هذا المكان أولا، ثم تحرص على أن يعني تشغل نفسك بذكر الله، يكون قلبك ولسانك رطبا بذكر الله. الذكر بإذن الله يعينك، لكن إذا كنت تمشي وأنت ساكت لا تذكر الله وتفكر في الحرام لابد أن تنظر. فأشغل نفسك بذكر الله، الذكر بإذن الله يعينك على أن يعني تكف بصرك. ما رأيكم في لبس البنطلون للنساء حيث أننا سمعنا إلى آخره؟ على كل، لبس البنطلون للنساء في خارج البيت هذا لبس غير المسلمين، وهذا البنطلون يعني عادي يعني يكشف أو يسف أو يجعل جسم المرأة مكشوف، إلا إذا كان لا يعني يفعل ذلك فإن شاء الله يعني قد يكون مما يتسامح فيه. الأخ يتكلم عن يقول أنه شخص ملتزم أنه والابتعاد عن النظر إلى القنوات الفضائية قال الغناء حلال وحله ابن حزم والنظر المرأة الأجنبية صغيرة لا تضر. سبحان الله، يعني أصلا كيف الإنسان يبدأ في الضلال إلا بخطوة واحدة؟ كل الحرام يبدأه خطوة واحدة، كل الحرام، فالعمل الصغير يقود إلى الكبير. لهذا قال العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان المصر على الصغيرة تنقلب في حقه كبيرة، لأنك أنت تصر معصية، فما ينبغي أن تستهين بها، ما هذه معصية والذي تعصاه رب العالمين. بعض العلماء لا يقسم المعاصي إلى كبائر وصغائر، يقول كلها كبائر. ليش؟ قال لأنك لا تنظر إلى المعصية، انظر إلى من تعصى. فأنت تعصي واحد هو الله بالصغيرة والكبيرة، فالشخص ينبغي أن يكف بصره. فإن الإنسان إذا استهان بالصغيرة قادته للكبيرة. ما الذي يؤدي إلى الزنا؟ النظر. فالشخص ينظر أولا ثم يتكلم ثم يبدأ يتعلق ثم يبدأ يعزم على الفجور ثم يقع في المعصية. فالنظر هو بداية الشرر. فالشخص لا يقول يعني أنها صغيرة، وهذه الاصطلاحات الفقهية إنما هي لبيان الأحكام لا لتسهيل المعاصي. لكن أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقت يعني أكثر، ونكفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد.